النصوص الواردة في حجية الإجماع هل المراد بها إجماع كل أمة كل الأمة، أو أن المراد بها إجماع أهل العصر؟ فمن يقول بحجية إجماع أهل كل عصر يقول إذا حملناه على جميع الأمة لم يكن له معنى، وبالتالي لا بد من حمله على إجماع أهل كل عصر لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. ومن قال بأن إجماع الصحابة هو المحتج به فقط فسر نصوص الإجماع بذلك، والأمر الثالث الذي نشأ عنه الخلاف هل إجماع بقية العصور يمكن نقله ويصل إلينا؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن المعول عليه إجماع الصحابة فقط، وأما إجماع غيرهم فلا يحتج به. قد نسب المؤلف هذا القول لداود الظاهري، قال بأن الإمام أحمد أو ما إليه. قد ورد عن ابن حبان في صحيحه كلمة كأنها تؤيد هذا القول، ما ورد عن الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد إيماءات تشير إلى هذا القول، تشير إلى اختياره. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الله عز وجل قال في بيان حجية الإجماع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالوا بأن كلمة المؤمنين تشمل المؤمنين إلى قيام الساعة، ولا يمكن تفسيرها لأن المراد كل عصر، إن هذا يخالف ظاهر الآية، ولا يمكن أن يراد به جميع المؤمنين لأن من لم يوجد بعد لا يعرف قوله. قالوا ولأن الآية عهدية فالمراد من كان من أهل الإيمان من أهل الخطاب في ذلك الوقت. قالوا الصحابة ندخلهم هنا فقط، ذلك لأنهم هم الموجودون فقط في الزمن الذي يكون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قد اعترض على هذا الاستدلال بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أنه يلزم على هذا الاستدلال عدم الاحتجاج بالإجماع عند وفاة أحد الصحابة، وهذا لازم باطل، فما كان موصلا إليه يكون باطلا. وهكذا يلزم على هذا الاستدلال أن لا ينعقد إجماع أصلا، لأن بعض الصحابة قد مات في عهد النبوة هم يدخلون في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، قد وقع الاتفاق على أن موت أحد الصحابة لا يحسم باب الإجماع. الدليل الثاني أن التابعين لو اتفقوا على أحد قولي الصحابة لم يصر إجماعا، وأجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول بالمنع، لأن نقول لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة يكون إجماعا. الجواب الثاني أن هذا الاستدلال في مسألة الإجماع بعد الخلاف، ونحن نتحدث عن إجماع لم يسبقه خلاف، بالتالي يكون هذا الاستدلال خارج محل النزاع. الدليل الثالث لهم قالوا بأن الإجماع لا ينعقد مع غياب أحد الفقهاء، إذا كان ذلك في الغائب فهكذا من مات من الصحابة لا ينعقد الإجماع بدون قوله. أجيب عن هذا الاستدلال بوجود الفرق بين الغائب والميت، لأن الغائب له مذهب وله قول ويمكن أن يوافق ويمكن أن يخالف بخلاف الميت، فلا يحصل منه ذلك. قول المؤلف هنا تمكن مخالفته وموافقته بالقوة، أي أن لديه الأهلية التي تمكنه من المخالفة والموافقة ولو لم يكن خالف ووافق حقيقة. الدليل كم رقمه؟ الدليل الرابع أن هذا الإجماع يرد عليه احتمالات كثيرة، قد يمكن أن يكون أحد الصحابة خالف ويمكن أن يوجد مخالف، وإذا احتمل وجود المخالف لم يصح دعوى الإجماع. أجيب عن هذا الاستدلال بأن مجرد ورود الاحتمال على الدليل لا يسقط الاستدلال به، لا بد أن يكون الاحتمال متأيدا بدليل، ولو قيل بأن الاحتمالات تبطل الأدلة لم يتصور لنا دليل، لأنه ما من دليل إلا ويرد عليه احتمالات. حتى في مسألة إجماع الصحابة يحتمل أن يرد عليه، يمكن أن يرد عليه احتمالات، يمكن أن بعض الصحابة كان مخالفا لكنه لم يظهر هذه المخالفة. وبالتالي لا ينبغي أن نعول على مجرد ورود الاحتمالات. القول الثاني في هذه المسألة أن الإجماع المعتبر هو إجماع أهل كل عصر، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. واستدل بهذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن النصوص قد دلت على حجية إجماع كل عصر، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. الدليل الثاني أن أهل العصر يقال عنهم هم الأمة وهم المؤمنون، لأن المتكلم في كل عصر يراعي أحكام أهل عصره. القول بأن الآية لا تشمل إلا الموجود فقط يلزم عليه عدم صحة انعقاد الإجماع بعد موت أي واحد من الصحابة. دليل آخر أصحاب القول الثاني قياس التابعين على الصحابة، فإذا صح الاستدلال بإجماع الصحابة فليصح الاستدلال بإجماع التابعين، لأنه إجماع من كل الأمة. بهذا يتبين رجحان القول بأن المعتبر إجماع أهل كل عصر، وأن الإجماع لا يقتصر على الصحابة رضوان الله عليهم. قال رحمه الله: فصل. وإذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما، فقال أبو الخطاب الحنفية: يكون إجماعا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وغيره من النصوص. ولأنه اتفاق من أهل عصر فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهما. وقال القاضي: بعض الشافعية لا يكون إجماعا لأنه فتي بعض الأمة، لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم، ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته، فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل بأحدهما. فإن قيل إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراما، وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعا. أما أن يكون كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض. قلنا الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم، أما ما أفتى به الصحابي فقوله لا يسقط بموته، ولو مات القائل فأجمع عليها فالباقون على خلافه كان إجماعا. ومن وجه آخر أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل منها، فليبطل إجماعهم بقول من سواهم. هذه المسألة تعرف بمسألة الاتفاق بعد الاختلاف، هل يكون إجماعا شرعيا يحتج به أو لا. المراد بهذه المسألة أنه إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فأجمع التابعون على أحد القولين دون الآخر، فهل يكون إجماعا يستدل به على تصحيح القول الأول وإبطال القول الثاني أو لا يكون الأمر كذلك؟ ومنشأ الخلاف في المسألة الاختلاف في مسألة هل الإجماع يكون خاصا بأهل العصر فقط أو يشمل أهل العصر ومن سبقهم؟ وأما عن تحرير محل النزاع فإنه إذا وقع اختلاف بين أهل العصر ثم اتفقوا في نفس العصر قبل أن ينقرض العصر فإن الإجماع منعقد في هذه الصورة، ولكن اختلفوا فيما إذا كان الاختلاف في زمن سابق مغاير لزمن الاتفاق والإجماع. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، قول الأول أن هذا يعد إجماعا، وهذا قول بعض الحنفية والحنابلة، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، قالوا فإذا هجر القول في الزمن الثاني معناه أنه ليس الحق وأن الحق في القول الآخر. الدليل الثاني أن هذا الاتفاق بعد الاختلاف تصدق عليه النصوص الشرعية الواردة بحجية إجماع أهل كل عصر كما سبق. الدليل الثالث أنه لو وقع الاتفاق بعد اختلاف في زمن واحد لكان إجماعا، فكذا إذا كان في زمنين. القول الثاني بأن الاتفاق بعد الاختلاف لا يعد إجماعا قال به بعض الشافعية، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن قول التابعين وأهل العصر الثاني يعد فتيا من بعض الأمة، لأن أصحاب القول الآخر جزء من الأمة، وموتهم لا يبطل وموتهم لا يبطل مذهبهم. وأجيب عن هذا الجواب بالتفريق بين بطلان المذهب وبين تبين أن الراجح فيما سواه. فرق بين القول بموت المذهب وبين القول بأن ذلك المذهب مرجوح وأن الراجح ما سواه. الدليل الثاني أن النصوص الواردة بحجية الإجماع تدل على أنه لا يعتبر إلا إجماع كل الأمة، مع وجود الخلاف السابق لا يكون هناك إجماع لكل الأمة. أجيب عن هذا بأن المراد إجماع أهل كل عصر كما تقدم في المسألة التي قبلها، وهذا كما يشمل أهل العصر الواحد يشمل أهل العصرين، وبالتالي يكون المراد بالآية ويتبع غير سبيل المؤمنين من أهل العصر أو من أهل أحد العصور. هو الذي يستقيم به معنى أو هو الذي يستقيم به فهم الآية دي. أجيب عن هذا الاستدلال بأن النصوص دلت على حجية إجماع كل الأمة، ولا يمكن اعتبار كل الأمة حقيقة، فبالتالي نعتبره كل الأمة بالإضافة إلى الزمان. الدليل الآخر لهم قالوا إنه إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فهذا تسويغ منهم للخلاف، فهذا إجماع بتسويغ الخلاف، فلا يصح أن يكون هناك إجماع ينسخ تسويغ الخلاف، لأن الإجماع لا ينسخ الإجماع. وأجيب عن هذا بأن اختلاف أهل العصر الأول ليس تسويغا للقولين، وإنما يفيد انحصار الحق في القولين، فعند حصول مع كون الحق في أحد الأقوال، فإذا حصل الاتفاق من أهل العصر الثاني على أحد القولين فهذا يدل على أن القول الآخر ليس هو الحق. ولذا فالصواب أن الاتفاق بعد الاختلاف إجماع يحتج به يعول عليه. تعالنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة؟ المذاهب لا تموت بموت أصحابها، لا يعني أن الإجماع لا ينعقد على خلاف القول الذي قال به قائل. مثال ذلك، قال الإمام الشافعي في مسألة بشيء، هل معناه أن هذا القول مات إذا حصل إجماع واتفاق بعده على القول الآخر؟ كل هذا قول حي منسوب إلى الإمام الشافعي، ولا أحد ينازع في نسبته للإمام الشافعي، لكن لما اتفق أهل العصر الثاني على خلاف هذا القول، والنصوص قد دلت على أن الأمة إذا اتفقت على قول فهو الحق، دلنا ذلك على أن قول الإمام الشافعي قول مرجوح وأنه يخالف الحق، وليس الحق، وأن الحق هو في القول الآخر. بالتالي لا ترابط بين مسألة موت القول ومسألة انعقاد الإجماع على خلافه. طبعا واضح. السؤال الإشكال، هناك عدد من التطبيقات التي في مباحث الإجماع، كثير منها يذكره بعض الأصوليين وبعضها يذكره بعض الفقهاء، وقد تمت الإشارة إلى شيء من هذه الفروع في قواعد الاستدلال بالإجماع، فأردت لفت الأنظار إليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.